رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وقد اعتاد بعض الناس إذا عرض لهم حاجة أو ألمت بهم ملمة أن يقرأ ورد الشيخ أو يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله في عدد مخصوص مدة مخصوصة، هكذا يستغيثون الشيخ عبد القادر الجيلاني: يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله في عدد مخصوص ومدة مخصوصة. طبعا عبد القادر الجيلاني مات قبل مئات السنين، ومع هذا إلى يومنا هذا هناك من الناس من يستغيث به ويطلب منه المدد والإعانة والتوفيق ورزق الولد والسعة في البركة إلى غير ذلك، نسأل الله العافية والسلام. وكل هذا من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. وسر المسألة كما تقدم معنا مرارا يا إخوان أن العباد ما عرفوا الله عز وجل، وعظموا المخلوق ورفعوه فوق منزلته وأضفوا عليه أسماء الله وصفاته، وهذا الفعل منهم يلازمه فعل مقابل مباشر، وهو إيش؟ تنقص الرب سبحانه وتعالى. فإذا أخذ ما لله فجعلته للمخلوق فقد هضمت حق الخالق ورفعت المخلوق فوق منزلته وأعطيته ما لا يستحق. ولهذا تلاحظون أن الأنبياء والمرسلين بعثوا معرفين بالله رب العالمين لا معرفين بأنفسهم، يعني ما هناك نبي بعثه الله جل وعلا قال ادعوني اعبدوني عظموني افعلوا لي كذا وكذا وكذا، وإنما يدعون إلى تعظيم الله وعبادة الله والاستجابة لله سبحانه وتعالى. ثم الله جل وعلا يكرم هؤلاء الأنبياء بأن يجعل لهم منزلة خاصة عنده سبحانه وتعالى، فلهم حظ عظيم أعظم من غيرهم في المحبة والإكرام والاحترام والتعزير والتوقير. وإنما اكتسبوا هذه المنزلة بناء على ماذا؟ على قيامهم بحق الله جل وعلا، فما فيهم من خير هو من الله عز وجل، وما عاد عليهم من الاحترام والإكرام والتقدير هو أيضا بفضل الله جل وعلا، فهذا الأمر كله لله سبحانه وتعالى. ولهذا تجدون أن الله جل وعلا يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم ويخاطبه وهو سيد ولد آدم، وإذا كان هذا الخطاب صح في شخصه عليه الصلاة والسلام فهو في غيره من باب أولى. تجدون آيات متكاثرة تبين بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله هو الذي تفضل عليه بالنبوة وأكرمه بالرسالة وأكرمه بأن رفع منزلته وأعطاه كذا وكذا وكذا وكذا. يمن الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم. تأمل مثلا في قوله عز وجل: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. لاحظ، يمتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له الآية. ويقول عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصلي اعبد، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. ويقول تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. امتنان. يقول جل وعلا: ألم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى وسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما آوى ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، امتنان من الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجدون الأنبياء المرسلين كما تقدم معنا يبعثون بتعظيم الله رب العالمين وتعريف العباد بحق الله سبحانه وتعالى، لا يعون على أنفسهم ولا يلتفتون إليها طرفة عين، بل تهون نفوسهم كلها في جنب الله جل وعلا. وتأمل في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما آذاه قومه فقالوا له ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. لاحظ ما غضب لاستهزائهم به وتنقصهم به وما أنت علينا بعزيز، أنت لست بشيء في نظرنا، ولكننا نخاف من عشيرتك وقبيلتك أو نحفظ لهم مكانتهم ومنزلتهم، فلولا أن لهم عندنا محل ومكانة لا بطشنا بك إلى غيره. ماذا قال؟ أرهطي أعز عليكم من الله؟ لاحظ غضب لله جل وعلا. أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية؟ وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، نبينا عليه الصلاة والسلام يؤذى في خاصة نفسه فيصبر ويحتسب وربما يعفو، وإذا نيل من الله جل وعلا لم يقم لغضبه شيء صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التنبه لهذه المعاني العظيمة التي ربى بها الأنبياء أصحابهم وأمروا بها أتباعهم إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودل هذا الحديث على كراهة هذا التعبير وشناعته، فإنه سؤال من الشيخ عبد القادر الجيلاني وتوسل بالله تعالى إليه، والعكس صح، فيجوز التوسل بالشيخ إلى الله لا التوسل بالله إليه. طبعا هذه الترجمة أظن فيها خلل توقع، ولعل المقصود به والعكس أصح. عندكم إيش مكتوب؟ فيجوز إيش؟ فيجوز التوسل بالشيخ إلى الله لا التوسل بالله إليه. نعم هكذا عندك فيجوز ولا فيجوز كذا؟ فيجوز. طيب يحمل قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا على أن العبد سيتبع أوامر الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيكون هذا توسل بالشرع الذي شرعه الله تبارك وتعالى، كما أن نقول نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي بماذا؟ بسنته وهديه وطريقته، لا بذاته ووجاهته عند الله جل وعلا، لأن جاهه ينتفع به هو عليه الصلاة والسلام، ولو كان الجاه ينفع لانتفع به أبو لهب ولانتفع به أبو طالب ولانتفع به الذين ينتسبون إلى آل البيت وهم مشركون بالله جل وعلا، كل هؤلاء يحبط الله أعمالهم ويجعلها هباء منثورا. ولو كان الجاه ينفع لانتفع ابن نوح بجاه أبيه عند الله، ولا انتفعت زوجة لوط وزوجة نوح بمكانة زوجيهما عند الله، ولا انتفع آدم بمكانة الخليل إبراهيم عند الله سبحانه وتعالى. فعلم أن الجاه إنما ينتفع به صاحبه. إذا بماذا ننتفع نحن؟ ننتفع بالعمل الصالح، باتباع الشرع، بإقرار الحق ونبذ الباطل ونفيه، بهذا ننتفع، بهذا نتوسل إلى الله تبارك وتعالى، وعلى معنى قول جل وعلا وابتغوا إليه الوسيلة. فقد اتفق أهل التفسير على أن الوسيلة المقصودة في هذه الآية هي العمل الصالح، فالإنسان يعمل صالحا يتوصل بهذا العمل الصالح ويتوسل به إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن هذا خطأ في الترجمة قوله فيجوز التوسل بالشيخ إلى الله لا التوسل بالله إليه. والحاصل أنه لا يجوز التلفظ بكلمة يشم منها رائحة الشرك أو إساءة مع الله. فالله هو المتعالي الغني القادر الملك الجبار، لا يبالي بأحد، إذا شاء بطش، إذا شاء إيش عندكم؟ ها؟ نعم، إذا شاء بطش على شيء دق وصغر، وإذا شاء عفى عن كبير لو كان مثل جبل. يعني الله جل وعلا هو المتصرف، يعفو عمن يشاء فيما يشاء، ويؤاخذ من يشاء بما يشاء سبحانه وتعالى، لا معقب الحكم ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. لكننا نعلم يقينا أن الله جل وعلا هو الحكم العدل، وأنه سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، وأنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وفي نفس الوقت هو ذو العقاب الأليم الشديد سبحانه وتعالى. قال ولا يصح أن يتكلم الإنسان بلفظ ظاهره إساءة الأدب وباطنه الإخلال وباطنه الإجلال، كذا وباطنه الإجلال والتعظيم. بعض الناس كما تقدم أن يتكلم بكلمات فإذا دقق معه فيها قال لا أنا أردت كذا ونيتي صالحة، نقول لا يجوز، كل لفظ مهم يجب نبذه في هذا المقام. وسيأتي معنا الحديث عن الألفاظ المهمة في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. يقول ويقول متكلم بكلمة إيش؟ ويقول متكلم تكلمت بالكلمة الفلانية وإنما أقصد غيرها، فإن الألغاز والمعميات لها مجالات كبيرة وهي لا تليق بالله تعالى. يعني يقول استعمال الكلمات الموهمة والألغاز والألفاظ التي تحتاج إلى تدقيق وفك وطلاسم هذا لا يجوز أبدا في جنب الله سبحانه وتعالى. بل الله جل وعلا أرسل الرسل بالبيان وأمرهم بالبلاغ المبين، وأنزل الكتاب ووصفه بأنه كتاب واضح بين لا غبش فيه، ونهى كل من ترفع إليه الأبصار عن إيه؟ عن التلبيس والخداع، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأخذ العهود والمواثيق على العلماء أن لا يقولوا على الله إلا الحق. قال فإن الألغاز والمعميات لها مجالات كثيرة وهي لا تليق بالله تعالى، ولا نعرف عاقلا يهزأ بملكه أو بأبيه ولا يستعمل معهما الصنائع البديعة والكنايات الأدبية التي اخترعها الأدباء، بل يكون كلامه واضحا يصعن وعي. يعني لو أن إنسان جاء عند ملك فقاله أنت كذا، شبهه بأحد الدواب مثلا حمار أو كلب أو نحو ذلك، فإذا أراد أن يبطش به قال لا لا لا لا، أنا أنت صبور كالحمار ووفي كما يقول كالكلب، يقبل منه هذا؟ ما يقبل منه هذا أبدا، يأمر بهم بقطع عنقه أو بإلقائه في غياهب السجون. فيقول إذا كان هذا لا يليق بمقام الملك والسلطان ونحو ذلك لا بد من استعمال كلام الواضح البين، بل لا يجرؤ أحد أن يقول مثل هذا أصلا. هو يعد، إذا قيل له عندك مقابلة مع أصغر مسؤول المسؤولين يعد الكلمة من قبل، ويمكن يكتبها في ورقة ويعيدها عدة مرات ليحفظها حتى يستطيع أن يقابل وأن يتكلم الله إلى غير ذلك، نسأل الله العافية والسلام. الشاهد من هذا أنه إذا كان لا يليق هذا بمقام المخلوق مهما كان المخلوق، فكيف تجعله لك بمقام الخالق تبارك وتعالى؟ استعمل ألفاظ موهمات ومخادعات والغاز، فإذا قيل لك ماذا تقصد يقول هذه إشارات، هذه طلاسم، وهذه مثلا روحانيات، إلى غير ذلك من الشبه الذي يكتبونها في كتب، تجد الراتب الذي يسمونه بالراتب هذا تفتحه تمر على كلمات كثيرة وصفحات مليئة بأمثال هذا. يعني أنا مما قرأت مكتوب دهده الله رب العزة، يعني إيش دهده؟ ما تفهم، يقول لك هذه طلاسم إشارات هذه. طيب الله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله يسر كلامه ويدعو عباده إلى عبادته وتوحيده بأبلغ عبارة وأصرح وأوضح بيان، وتأتي أنت تقول هذا لما يقرب العباد إلى الله وهو طلاسم وألغاز والعياذ بالله، وعند التحقيق تجد أن هذه طلاسم شيطانية والعياذ بالله. قد يكون هذا اسم لشيطان أو جني أو غير ذلك، نسأل الله العافية والسلام. يقول بل يكون كلامه واضحا، يعني إذا أتى عند حضرة السلطان أو الملك تكلم كلام واضح، أي كلمة، بل بالعكس الكلمة التي يظن وهي واضحة في نظري واضح، لكن يعتقد أنه ممكن يفهم كذا ممكن يفهم كذا، يغير مباشرة ويأتي بكلمة أخرى مخالفة لما كان في ذهنه تماما. قال بل يكون كلامه واضحا يصدر عن وعي يدل على أدب، يدل على أدب، لأنه ما يقبل منك أن تدخل إليه بهذه الصورة الغير مؤدبة. يقول إن مجال هذه الأساليب الأدبية هي مجالس الإخوان والنوادي الأدبية، يعني عندما يجلس الشعراء مع بعضهم، نعم يستعملون الاستعارات والمجاز وإلى غير ذلك، هذا بينهم فيما بينهم، لكن ما يأتي به إلى حضرة السلطان والملك يقول أنا عندي كذا وكذا أريد أن أقوله بين يدي. اللهم إذا كان بينهم اتفاق مسبق كما يجري في بعض الأحيان، يحدث اتفاق مسبق ويخبر أن ترى هذا فلان سيقول كذا، وإلا ما يجري أن يتباشر ويتكلم بين يديه، كما قال قائل أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في اقتراع الخطوب. وبعضهم يعني قام في مجمع كبير جدا والمكان مدجج بالأسلحة وكذا، فقام أمام السلطان فقال يا فلان، سماه باسمه فلان، ملعون ملعون ملعون. طبعا لو ما في اتفاق مسبق كان ما خلى يتم زاده، ما يتم الكلام مطلقا. ملعون من يعاديك، لاحظ هنا في إيهام، هذا لو ما في اتفاق مسبق كان طار رأسه، لكن هم يستعملون مثل هذه الغاز مع الذات الإلهية، يستعملون الغاز وطلاسم وكذا وكذا، كما قلنا قبل قليل يقول أنا أكبر من الله بسنتين، فإذا حققوا مع كيف أكبر من الله، يقول أنا أكبر من الله، الله الذي يكبرني، الله الذي يربيني فأكبر من الله، ما أقصد أن أكبر منه من جهة العمر ونحو ذلك، فيتلاعبون بالألفاظ والعيال، نسأل الله العافية والسلام. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى الحث على إظهار الشعار التوحيد في الأسماء والتحذير من الكلام الموهم، أي كل لفظ موهم يجب تركه والابتعاد عنه. يقول أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم عند الله إن أحب أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن. ويدل هذا الحديث على أن أحب الأسماء إلى الله ما دلت دلالة واضحة على عبودية العبد وذله وعجزه أمام الله، وما كانت شعارا وعلما للتوحيد. ومنها الأسماء التي ذكرت في هذا الحديث ومن الأسماء التي ذكرت في هذا الحديث، يعني يقصد عبد الله وعبد الرحمن. وقد ورد الحديث في إسناده ضعف خير الأسماء ما حمد وعبد، وإسناده ضعيف، وصح شيء في هذا الباب إن أحب أسماءكم عند الله أو خير الأسماء عند الله عبد الله وعبد الرحمن. ورد حديث أيضا فيه ضعف أصدق الأسماء حارث وهمام. ذكر المؤلف أسماء كعبد القدوس وعبد الجليل، لكن هنا كلمة لم أفهمها، ايش كنموذج جيد. ومنها الأسماء التي ذكرت في هذا الحديث كنموذج، ويدخل فيها أسماء أخرى كعبد القدوس وعبد الجليل وعبد الخالق وهبة الله وأطاء الله وجاد المولى وغيره. يقول أخرج أبو داود والنسائي عن شريح بن هانئ عن أبيه أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ وقد دل هذا الحديث على أن الكلمة التي لا تليق بالله تعالى والصفة التي هي خاصة به لا يجوز أن يوصف بها غيره، كما ملك الملوك وملك العالم ويفعل ما يشاء وأحكم الحاكمين والحكيم والحكيم المطلق وأغنى الأغنياء، ويؤيده ما أخرج أو ما أخرج في شرح السنة عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول ما شاء الله وشئت وما شاء الله وشاء محمد، وقولوا ما شاء الله وحده. المؤلف أشار إلى حديث شريح بن هاني وهو حديث صحيح، وله قصة أنهم كانوا إذا أرادوا أن يحتكموا أتوا إليه فقضى بينهم، فانصرف كل واحد منهم قد رضي بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، كم لك ما لك من ولد؟ فقال لي عبد الله، ثم قال له وشريح ومحمد، فقال ومسلم، فقال أي من أكبرهم، من أكبر أولادك؟ فقال شريح، فقال أنت أبو شريح. وعلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا بقوله إن الله هو الحكم وإليه الحكم، لاحظ ملمح الوصف هنا فغير الاسم مباشرة، وإلا هناك آخرون كنوا بهذه الكنية ولم يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك السلف على من جاء من بعدهم وسمى بهذا الاسم، لكن هذا الرجل لما كان في ملمح هذا الوصف والحكم بين الناس ورضى الناس بحكمه والصدور عن قوله قال هذا لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فلاحظ ملمح الوصف فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، ثم غير كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح. والأسماء ثلاثة كما تقدم معنا من قبل مختصة بالله جل وعلا لا يجوز منازعته فيها، كملك الملوك ومالك الملك والله والرحمن وذو الجلال والإكرام إلى غير ذلك، وأسماء خاصة بالمخلوق لا يجوز إطلاقها على الخالق سبحانه وتعالى كزيد ومحمد وصالح وإلى غير ذلك، وأسماء مشتركة للمخلوق منها النقص والتقصير والضعف وللخالق منها الكمال المطلق سبحانه وتعالى. المؤلف ذكر حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يفيد تحريم استعمال حرف الواو الموهم بالتساوي بين الله جل وعلا وخلقه، ولاحظ المذكور هنا من؟ سيد ولد آدم محمد عليه الصلاة والسلام، ما شاء الله وشاء محمد، قال وقولوا ما شاء الله وحده، وهذه المرتبة الأعلى، والمرتبة التي تليها مباشرة ما شاء الله ثم شاء فلان، فدل النبي صلى الله عليه وسلم على المرتبة الأعلى هنا ودفع الإيهام بحرف الواو المفيد للتشريك العام، هي لا تفيد المساواة من كل وجه لكنها بالإجماع تفيد التشريك العام، فلما لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الملمح في حرف الواو نهى عنه عليه الصلاة والسلام مباشرة وأتى بثم التي تفيد التعقيب. أخرج أحمد وابن ماجه من طريق عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن طفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهط من اليهود، فقال من أنتم؟ قالوا نحن اليهود، قال إنكم القوم لو أنكم تزعمون أن عزير ابن الله، فقالت اليهود وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ثم مر برهط من النصارى فقال من أنتم؟ قالوا نحن النصارى، فقال إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبح أخبر بها من أخبر، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قال نعم. فلما صلوا خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليكم وقال إن طفيلا رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وجاء في مسند أحمد وسنن النسائي بسند جيد من حديث معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقولوا ما شاء الله ثم شئت. لاحظ كل هذه الألفاظ مهمة دفعها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنها وعدل بالألفاظ الصحيحة ورب الكعبة وقوله ثم شئت. وإلى يومنا هذا نجد من يقول عبد النبي وعبد كذا وعبد كذا من المخلوقين. يقول مؤلف فقد جاء فيه تحريم إشراك مخلوق في فعل يختص بالله تعالى ووصفه بصفة لا تليق إلا بالله تعالى مهما بلغ هذا المخلوق من جلال من جلاله من جلالة الشأن وقرب المكان. فيقول مثلا ما شاء الله وشاء رسوله إن الله وحده ويملك هذا العالم ويتصرف فيه بما شاء لا يشاركه في ذلك الرسول. أو يسأل أحد رجلا أخبرني بما يهجس في ضمير فلان أو يدور بخلده ومتى يتم الأمر الفلاني وما عدد الأوراق التي تحملها هذه الشجرة وما هو عدد النجوم. فيقول جوابا الله ورسوله أعلم لأن الله وحده يعلم الغيب. يعني يقول بعض الناس تسلم تقول له كم حوتا في الماء في هذا البحر أو في هذا المحيط يقول الله ورسوله أعلم. هذا ضلال مبين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وقد مات عليه الصلاة والسلام وما علمه من الغيب ما كان إلا بإعلام الله إياه. فبعد أن مات لا يعلم الغيب وقبل أن يموت لا يعلم الغيب إلا ما أعلم به عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس الآن يقول لك العفو لله والرسول هذا باطل. التوبة أو توبة لله والرسول التوبة والاستعفاء هذه عبودية لا يجب أن تقول ذلك لله والرسول إنما لله وحده لا شريك له. أيعفو عني تقربا لله واضح. العفو لله والرسول يعني عافيني تقرب لمن. طيب هذا العفو لله عز وجل لا يجب أن تقرب به إلى بشر مهما كان ذلك البشر حتى لو كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وبعض الناس الآن إذا سألته عن أشياء في مجريات حياته الدنيا يقول له مثلا وين فلان يقول الله الله ورسوله أعلم. هذا جهل لأن الذي يعلم هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وعالم الغيب والشهادة جل الله في علا. يقول وما هو عدد النجوم فيقول جوابا الله ورسوله أعلم لأن الله وحده يعلم الغيب. أما إذا سئل أحد عن شيء في الدين فلا بأس أن يقول الله ورسوله أعلم لأن الرد في الدين إما الكتاب أو إلى السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل ما شرعه الله جل وعلا لهذه الأمة وبينه البيان المبين فالإحالة عليه إحالة على شرعه وسنته عليه الصلاة والسلام. أو يقول إن الله ورسوله أمر بكذا لأن الله قد أطلع رسوله على أمور الدين والله أمر عبادته بطاعته أي بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا حرج أن تقول الله ورسوله أمر بكذا وبين كذا وحرم كذا لا حرج فيه إن هذه الأمور الدينية التي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه ببلاغها وأمرنا الله جل وعلا بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا نخلط بين هذه المقامات. وحديث الصحيحين تبين ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في مسألة قضاء الحوائج وطلب الفرج وعلم الغيب وما يتعلق بذلك. في الصحيحين عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الكراع، هلكت الشاء، فادعوا الله يسقينا. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا عما قال، وهذا الأعرابي ما يعلم أنه قد هلك الكراع وكذا، لأنه هو رحم العالمين عليه الصلاة والسلام، ولو علم أن فيهم هذه المسغبة لم انتظر من يطلب منه أن يدعو، لدعا هو الله جل وعلا له، لكن لأنه لا يعلم الغيب أخبر بهذا الخبر عليه الصلاة والسلام. ثم المسألة الثانية، الأعرابي المبهم الذي لم يذكر اسمه حتى في الحديث، من هو لا يعرف، حتى قيل لأنس أهو نفس الرجل الذي دخل من جمعة السابقة، قال لا أدري، قال لا أدري. هذا الأعرابي جاء يقول: فادعوا الله يسقينا، عرف أن الذي يسقي من؟ الله عز وجل، وأن الله جل وعلا جعل من أسباب إنزال السقيا الدعاء، وأن أفضل الدعاء ما يكون من أصلح العباد، وأصلحهم من؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولهذا أطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا ما فعله عمر رضي الله عنه بالعباس بعد ذلك لما طحطوا قال: قم يا عباس فادعوا، فدعا وأمن الصحابة على دعائه فأنزل الله عليهم الغيث. قال: فمد يديه ودعا، قال أنس: وإن السماء لمثل الزجاجة، وإن السماء لمثل الزجاجة، يعني ليس فيها أثر لسحابة ولا قزعة. قال: فهاجت ريح أنشأت سحابا. لاحظ هنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا مطر انزل، أو يا ريح تحرك، أو يا سحاب اجتمع فأمطر، لأن الأمر ليس إليه عليه الصلاة والسلام، هو شافع فقط يسأل الله جل وعلا، فإن أذن الله وأذاب نزل المطر، وإلا لا يمطر. فتوجه إلى الله جل وعلا قادر على ذلك، ومد يديه إلى السماء يدعو، فأنزل الله جل وعلا عليهم الغيث. قال: فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمعت، ثم أرسلت السماء عزاليها، فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا، فلم نزل نمطر إلى الجمعة الأخرى أسبوع كامل. فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت، فادعوا الله يحبسه. فتبسم ثم قال: حوالينا ولا علينا. لاحظ، عرف الحق لأهله هذا الرجل، عرف أن إنزال المطر وصرف المطر بيد الله عز وجل، أن تحريك السحاب وعدم إرسال السحاب بيد الله جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يملك الدعاء يدعو، وأنه هو أرجى العباد إجابة، فأتاه فقال له: فادعوا الله. والمشركون اليوم يأتون إلى أوليائهم يقولون: أغيثونا، أمطرونا، أدركونا. إذا وقع في ورطة قال: مدد يا فلان، والآخر يسمع ذلك إن كان حيا بين يديه يقول له مدد، ولا يقول له هذا شرك، ولا يقول له ليس بيدي شيء، الأمر كله إلى الله جل وعلا، ولا أستطيع شيئا، ولو شاء الله جل وعلا لأهلكني، كما قال الله جل وعلا: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، أي الأمر الله جل وعلا، إن شاء أهلكنا أهلكنا، وإن شاء يرحمنا رحمنا. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير كافرين من عذاب أليم. قال أنس: فنظرت إلى السحاب يتصدع حول المدينة كأنه إكليل، وفي رواية فقال: غرقنا يا رسول الله، فادعوا ربك يحبس عنا. فضحك ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا مرتين أو ثلاثة. فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا، يمطر ما حوالينا ولا يمطر منها شيء علينا، يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته. وفي رواية فقال: ادعوا الله يصرفه عنا فقد غرقنا. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فجعل السحاب يتقطع حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة. فالمتصرف في هذا الكون هو الله وحده لا شريك له، ليس لملك مقرب ولا لنبي مرسل شرك في ذلك، بل كلهم تحت سطوة الجبار سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا كنت أخرج زكاة أموالي في شهر يعني معين وجاءتني أموال جديدة 10، يقولون زكاة بشهر، يسأل عن مال عنده وهذه تجارة متجددة يأتي مال كل فترة يدخل فيها، فهذه المسألة تحتمل أحد حالين: إما يكون عنده دفتر يضبط كل مبلغ جديد يدخل حتى يحول عليه الحول ويزكي، وهذا طبعا متعذر وليس باليسير، إن أمكن فليفعل. يعني بالتالي كل ما تأتي بضاعة جديدة يريد أن يدخلها في المحل لابد أن يسجلها على حدة، فيفصل ماله لكل جزء من ماله حول معين، هذا صعب. طيب ما هو المخرج؟ يقول: المخرج في هذا أن تعتبر بالشهر الأول الذي افتتحت فيه تجارتك، يعني افتتح تجارته في شهر 12 خلاص، كل ما يجي شهر 12 يزكي المال، الجديد والقديم كله سوى، فالقديم من باب حول عليه والجديد من باب تعجيل الزكاة، لأنه لا يستطيع أن يضبط ذلك. ثم إن المال إذا اخترق صار مالا ناميا في جملته، فيتداخل بعضه في البعض الآخر، فيحدد هذا الشهر وليس بحسب هواه. بعض الناس مثلا تحل الزكاة عليه في شهر ذي الحجة، يقول: لا أنا أخر لرمضان. ما يجوز هذا أبدا، وليس لرمضان خصيص أصلا في تأخير الزكاة، لأن هذا من الأخطاء المنتشرة عند بعض الناس. إذا حال حول في شهر معين فحق المسكين تعلق في رقبتك، عليك أن تدفعه مباشرة له. يقول: إذا كنت أعمل في مصلحة وحلت إلى المعاش ونظام المعاش أن نأخذ ثلث المبلغ لمدة سنتين مثلا 30 أو 40، نأخذها كاملة على أن تقطع من الراتب شهريا، هل أزكي هذا المبلغ أم لا؟ ظاهر هذا السؤال أنهم يقرضونه معاشا وقرضا، يعني يعطونه مثلا مبلغ المعاش المذكور هذا ثم يستردونه على أقساط على دفعات، فإذا كان هذا حقيقته ينظر هل هو حبس المال على حاله أم تاجر فيه، إن تاجر فيه صار عروض تجارة يدخل في باب الزكاة، أما إذا كان حبس المال فقط للنفقة فهذا مال مدين، هذا مال مدين. وللعلماء فيه قولين، أو للعلماء فيه قولان: قول أول أن الزكاة تشمل الديون، والقول الثاني أن الزكاة لا تشمل الديون، وهذا أرجح في نظري والله أعلم. يسأل عن علة حديث أن يطعن أحدكم في يوم رأسه خير لما يمس، في رجل ضعيف أخرجه الطبراني وغيره، ما حكم دخول الصبي المميز على النساء؟ ليس القضية في التمييز قدر ما القضية هل مما تستثيره أو مما يستثيره جمال النساء ويستطيع أن ينقل حالهن، وإن كان صغيرا في سن التمييز ولا يعقل مثل هذه الأشياء ولا يأبه لها فلا حرج أن يدخل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هناك بعض المخنثين كانوا يدخلون على بعض النساء باعتبار أنه يعني ليس عنده رجولة أصلا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم يصف قال: رأيت تقبل بكذا وتدبر بكذا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن دخول هؤلاء على النساء. هذا المتعلق يعني هذا الصغير إذا كان يميز ويعقل ويذهب ويصف فيمنع، أما إذا كان لا يعبى مثل هذا يدخل ويلعب مع غيره وكذا ما يلتفت مثل هذه الأشياء فهذا لا حرج في دخوله في سن التمييز ونحو ذلك. طبعا في الزمان هذا مشكلة الآن مع التشوش والديجيتالات وهذه المصائب الكبار، صار الطفل الصغير يلتفت لمثل هذه الأشياء للأسف الشديد، ويقول: الله شفته والله سمحه سماحة، والطفل يعني يمكن عمره 8 سنين ولا 9 سنين يعني. من أين هذا جاء الكلام؟ من هذه الدشوش والخبث الذي يبث عبر هذه الأجهزة المدمرة والعياذ بالله. يسأل يقول هل الالتزام في الدعوة يعني التوحيد هل يلزم منه يعني التقاعس عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لا يا إخوان. نقول الإشكالية ليست في التقاعس عن نصرة النبي، الآن التقاعس عن نصرة التوحيد، هذه القضية الآن، هذه المشكلة. وإلا ما يقام به في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر جلل وعظيم، وينبغي لكل مسلم أن يشارك في ذلك، هذا لا يوجد إشكال في هذا أصلا. القضية لماذا نكيل مكيالين ونعير مكيالين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو داعي التوحيد الأول، أليس كذلك؟ هو أول من داعي التوحيد في هذه الأمة، بل أرسله الله جل وعلا بالتوحيد، فلماذا نهمش أصل دينه ودعوته ونلتفت إلى ما قيل فيه هو عليه الصلاة والسلام؟ نفعل هذا ونفعل هذا، نعظم النبي صلى الله عليه وسلم ونغضب له، ونعظم حق الله جل وعلا ونغضب لله سبحانه وتعالى، ولا نرى هذا موجود عند البعض الآن للأسف الشيء. هذا الذي نقوله الآن، نجد أنه في قضية حق النبي صلى الله عليه وسلم يضخم ويهول وكذا ويفعل أشياء كثيرة جدا جدا للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر محمود وعظيم. وإذا نيل من الذات الإلهية وتكلم الناس في الله جل وعلا يلتفت إلى هذا كثير للأسف الشيء. ولهذا الآن كم من البشر أن يطوفون حول الأضرحة ويشركون بالله جل وعلا؟ كثير. ما نجد هذه الغيرة على التوحيد، لكن تتكلم أي إنسان في حق النبي صلى الله عليه وسلم قام. ومن العجائب أن بعض الذين يقعون في الشرك أكبر يقولون نأتي ننصر محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أين صوتك لله عز وجل في التوحيد؟ لكن هذا من الجهل بحقيقة دعوة الأنبياء والمرسلين. يقول هل يجوز أن نقول في الدعاء نتوسل إليك بنبينا؟ لا، لا يجوز، لا، هذا لفظ محدث لا يجوز استعماله أبدا. الكتابة على القبور لا يجوز، لا يجوز الكتابة على القبور ولا البناء عليه، وسيأتي معنا تخصيص باب كامل في هذا إن شاء الله في هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. إني لا يخاف لدي المرسلين، هذه مقيدة بما بعدها، إلا من إني لا يخاف لدي المرسلين إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. فموسى عليه الصلاة والسلام كان هذا الخوف بسبب أنه قتل نفسه لم يؤمر بقتلها عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية تدل على أن المعصية سبب الخوف، المعصية سبب للخوف. أحبك الله أحبتنا فيه. يقول حدثنا عن فضل هذه الأيام، حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه العشر. فقال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام أيام عمل صالح، فإنسان يجاهد نفسه الصبر على الطاعات فيها. إذا صادف يوم عرفة يوم الجمعة يلزم أن أصوم يوما قبله؟ النهي عن صيام يوم الجمعة المقصود به النهي في التخصيص بالذات، يعني يقصد الجمعة لصيامه. أما إذا كان إنسان قصد أن يصوم يوم ويفطر يوم، حتما سيمر عليه يوم سيفطر الخميس ويصوم الجمعة ويفطر السبت. وقد قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام، ذكرنا هذا هو أفضل الصيام، صيام يوم ويفطر يوم، وقال هذا الصيام أخي داود. فصيام يوم عرفة لا يقصد بذاته للجمعة، إنما قصدوا صيام عرفة. هذا رجل اعتاد أن يصوم عرفة، كل ما تأتي يوم عرفة يصومه، فلا يلزمه بذلك أن يصوم يوما قبله. هل هناك أعمال معينة تخصص في هذه العشر؟ لا، أعمال عامة يقوم بها الإنسان. يسأل عن حديث أفلح وأبيه إن صدق، طبعا هذه اللفظة فيها اختلاف كثير عند أهل العلم، فمنهم من أجراها مجرى حلقة عقرة لا يقصد بها ذات الدعاء عليه أو عليها. وكقوله صلى الله عليه وسلم تربت يداه، هذا دعاء بالفقر، ولا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إيقاع ذلك به أو الدعاء عليه بذلك. ويسأل الحلف بالكعبة، لا يجوز الحلف بالكعبة، وإن نقل هذا عن بعضهم، وبعض الذين قالوا هذا يقول المقصود بالحلف بالكعبة تعظيما لله عز وجل، وهذا أيضا باطل، لأن ابن عمر لما سمع الرجل يقول والكعبة قال لا تقل ذلك، قل وربي الكعبة. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف بسند جيد. الأذن المقطوعة أكثر من ثلثيها تضحى بها، الراجح أنه لا يضحى بها، أكثر من الثلثين لا يضحى بها لأنها معيبة. ولا حديث من الحديث يصح إلا ما من أحد نسلم عليه إلا رد الله عليه روح حتى رد عليه السلام. يقول له ضعيف صاحب الورقة، هذا في ورقة وقعت يدي يقول هل يستفاد منه الدعاء في اللحظة مباشرة لمن طلب الدعاء؟ يعني هذا لا يؤخذ منه، لأن هذا المقام مقام استسقاء، هذا المقام مقام استسقاء، فالرجل يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي له، فاستسقى له النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن إنسان طلب منك أن تدعو له يجوز لك أن تؤخره إلى السحر كما فعل يعقوب عليه الصلاة والسلام، قال سأستغفر لكم ربي، قال أخره إلى السحر، تدعو له بظهر الغيب كما حتى على ذلك الشرع. تسأل عن جلوس المرأة في الصف الأول في محاضرات المسجد وكذا، هل يدخل هذا في شر صفوف النساء؟ لا، هي تجلس في الصف الأول للاستعداد لسماع الحديث والبعد عن حديث النساء ونحو ذلك والتشاغل بذلك، ثم إذا أقيمت الصلاة ترجع إلى آخر الصف. سؤال عجيب، يقول بعض الجهال يظن أنه إذا قلنا له أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر ولا ينفع انتقصنا من حقه، ويقول ألا يشفع لنا عند ربنا، ألا يكثر من فضائله صلى الله عليه وسلم، كيف نرد عليه؟ في باب كامل معقود كانت الرسالة عن هذا الباب. تذكرون لما قال المؤلف أن الأنبياء والأولياء ما كسبوا هذا بأنهم يشفعون أو بأنهم يعلمون غيب، إنما كسبوا هذه المنزلة بعملهم الصالح وقربهم من الله جل وعلا وذبهم عن دينه ونشر التوحيد في الناس. يسأل عن حكم التأمينات، حرام. أيضا حلف بالنبي شرك، سيأتي الحديث عن الحلف إن شاء الله جل وعلا. الناس يقولوا ضحي والفراف مريضة، لا، الذي علمناه من أهل الخبرة في هذا أن الخراب المريضة خراب مخصوصة في مكان معين فيما يسمونه بالجزيرة، وأما التي تأتي من الغرب وغيره ليس فيها هذا الداء، على أن الآن يعني المسؤولين صرحوا بأنه ليس هناك وباء وأنه قد ارتفع بحمد الله جل وعلا. الإنسان لا يترك الأضحية بهذه الدعاوى. هل الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان والأشخاص؟ فرق بين الفتوى والحق، هل الحق يتغير؟ الحق ما يتغير، الحق ما يتغير مطلقا، لكن الفتوى قد يسكت الإنسان عن قول في وقت معين يرى أن المصلحة في أن لا يقول فيه شيئا الآن ثم يتكلم فيه في مكان آخر، لكن الحق لا يتغير أبدا بتغير الزمان والمكان. هل يجوز الكلام أثناء الوضوء؟ نعم، وأثناء الأذان كذلك، والله أعلم.